وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فتم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. هذا الحديث عن عامر بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سفر، في ليلة مظلمة ما ظهر فيها نجوم ولا قمر يستدل به، فأشكلت علينا القبلة، ما ندري أين جهة القبلة، فصلينا، اجتهدنا، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريعا للأمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل عليه السلام فيقول له: القبلة هكذا، لكن الله جل وعلا ما هيأ ذلك لحكمة يريدها الله حتى يظهر للعباد هذا الحكم إذا احتاجوا إليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فصلينا أي اجتهاد. فلما طلعت الشمس، الشمس تبين لهم الجهة التي هم باتجاهها، إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، إذا هم صلوا إلى غير القبلة. ومن المعلوم لدى الجميع أن الصلاة إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة، ولا يعذر بعدم استقبال القبلة إلا في النافلة في السفر، ومن تعذر عليه الاستقبال ما استطاع، وأما مع القدرة فلا بد من استقبال القبلة والنافلة إلا في حال السفر. بالنسبة للنافلة: فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، هل يعيد الصلاة؟ لا. فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا اجتهد المرء وصلى وبذل وسعه ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فلا تلزمه الإعادة حتى وإن كان الوقت باق. وهناك فرق بين الاجتهاد داخل البلد والاجتهاد خارج البلد في السفر. فمثلا شخص دخل مكة أو غيرها من البلاد الإسلامية فصلى ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة، فما الحكم؟ وآخر في السفر اجتهد وصلى فتبين له أنه صلى لغير القبلة، فما الحكم؟ يقول: الأول يلزمه الإعادة لأنه ما بذل وسعه، لأنه تساهل وفرط، ما دام في البلد فالقبلة لا تخفى، يسأل أي واحد من حوله فيوجهه إلى القبلة، لكنه تساهل واجتهد ولم يصب فاجتهاده في غير محله، لأنه ليس الوقت الآن ما دام داخل البلد ليس له الاجتهاد. أما إذا كان في السفر وبذل وسعه غير القبلة، سواء كان ظلمة ليل أو لا يعرف القبلة وإن كانت الشمس طالعة، فاجتهد فصلى ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فلا يلزمه إعادة الصلاة، لأنه اتقى الله ما استطاع، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث له شواهد وإن كان فيه ضعف، لكن مع شواهده يرقى إلى درجة الحسن كما قرر ذلك أهل الحديث بأنه يؤخذ به. ومن المعلوم أن من قرب من الكعبة فإن عليه أن يصيب عينها، ومن بعد عن الكعبة سواء كان في مكة أو غيرها فإن الواجب عليه أن يصيب جهتها لا يلزم عينها. فمثلا داخل المسجد الحرام يلزم أن يكون الكعبة أمامه، ولا يستقبل هكذا جهة الكعبة ولا هكذا جهة الكعبة يمينا أو شمالا، بل يلزم أن يكون استقباله لعين الكعبة. أما إذا بعد عن الكعبة ولم يرها سواء كان داخل مكة أو خارجها فاتجاهه إلى الجهة يكفيه. وقول الصحابي رضي الله عنه في أن هذه الآية نزلت في هذه الواقعة، هذا تفسير لهذه الآية الكريمة، أن من اجتهد ولم يصب القبلة فإن صلاته صحيحة ما دام أنه معذور في اجتهاده. وقوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إذا توجهت أي جهة تقصد التقرب إلى الله جل وعلا فثم وجه الله، فاتجاهك صحيح إذا كنت معذورا في عدم إصابة القبلة. إلا أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فهو جل وعلا ليس في الشمال ولا في الجنوب ولا يمين ولا شمال ولا تحت، وإنما هو في جهة العلو. الرحمن على العرش استوى كما هو في الكتاب والسنة، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه، يعني لا الخلق داخل في ذات الله ولا الله جل وعلا داخل في ذات المخلوقات، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات. فهو جل وعلا محيط بخلقه والخلق لا يحيطون بشيء منه سبحانه وتعالى. اقرأ. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي بفتح العين المهملة وسكون النون، وقيل بفتحها والزاي نسبة إلى عنز بن وائل، ويقال له العدوي. أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، مات سنة 32 أو 35. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، فصلينا ظاهره من غير نظر في الأمارات، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه لأن فيه أشعث بن سعد السمان وهو ضعيف الحديث. والحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أنها تجزئه صلاته، سواء كان مع النظر في الأمارات والتحري أو لا، وسواء انكشف له الخطأ في الوقت أو بعده. حتى لو علم ولا يزال الوقت باقي، علم أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة ما دام اجتهد ما في وسعه. ويدل له ما رواه الطبراني. وإن قال بعض العلماء رحمهم الله إذا تبين له أنه صلى لغير القبلة والوقت لا يزال باقي فإنه يعيد الصلاة، فالمسألة فيها خلاف، لكن ما دل عليه الحديث أن الصلاة صحيحة إذا صلاها مجتهدا وحتى وإن علم في أثناء الوقت. ويدل له ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة، فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، قال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله. وفيه أبو عيلة بن وقد وثقه ابن حبان. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، فقالوا فالقول بالإجزاء مذهب الشافعي الشعبي والحنفية والكوفيين فيما عدا من صلى بغير تحر وتيقن الخطأ، فإنه حكي في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه، فإن تم الإجماع خص به عموم الحديث. وذهب آخرون إلى أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلى بتحر وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت، وأما إذا تيقن الخطأ والوقت باق وجبت عليه الإعادة لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت، فإن لم يتيقن فلا يؤمن من الخطأ في الآخر، فإن خرج الوقت فلا إعادة للحديث واشترط التحري، إذ الواجب عليه تيقن الاستقبال، فإن تعذر اليقين فعل ما أمكنه من التحري، فإن قصر, ف... فإن قصر فهو معذور إلا إذا تيقن الإصابة. وقال الشافعي تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده لأن الاستقبال واجب قطعا. وحديث السرية فيه ضعف. قلت الأظهر العمل بخبر السرية لتقوية بحديث معاذ، بل هو حجة وحده، والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له ولا يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.